واحتساب الركعة دي على الظاهر بقى كذلك، لكن على الأقل في جزء منها عنه متفق عليه بين العلماء إن هو يا إما إيه مشي في الصلاة، يا إما كان ماشي بسرعة، أي تأويل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له جزاك الله خيرا ولا إيه ولا تعب، ما كانش عنده إيه بيان قبليها، ما كانش هو طريق السنة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما تعملش كده تاني. وعشان كده قلنا أخذنا من هذا الكلام إن الحاجة اللي يعملها الإنسان باجتهاد ما تنقصش، ونقول له حتى بعد ما يبين له الحق فيها يعمل إيه؟ ما يعملش كده تاني، وما يعيدش اللي فات. أمر ببعيد وده مبني على ذلك، مبني على هذا الأمر إن جاء سبق فيه بيان، أو حتى ما كانش سبق فيه بيان بس الأمر غير محتمل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي المطيع صلاتك الأمر غير محتمل، فبالك مع إن الرجل جاهل ولا يعلم، وهو أصلا عمل كده بغير علم زي ما بيقول فأخطأ كلام الرسول من غير علم، فلكن الأمر إذا كان لا يحتمل اجتهاد ولا شيء يفضل. ولذلك هنلاقي آثار كثيرة جاية إن عمر رضي الله عنه لما غير اجتهاده في مسائل ما لغاش السنة اللي فاتت، قالوا له أنت قضيت في هذا العام الماضي على خلاف ما تقضي الآن، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. قال لهم إذا اللي قضى دي خلاص انتهى، والجديد ده اجتهاد جديد، المسألة طالما فيها اجتهاد لا ينقض فيها قضايا الماضي. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ردوه، أمر برد هذا الإيه؟ البيع اللي هو في الربا. وقال أيضا في كتاب الأحكام باب إذا قضى الحاكم بدور أو خلاف أهل العلم فهو رد. ثم ذكر حديث ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد الى بني لزينة فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فقالوا صبئنا صبئنا. وقلنا دي على عادة العرب ان كانوا يسموا من اسلم ايه صاب، فهم عايزين يقولوا دخلنا في الدين ده، فقالوا صبئنا. فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع الى كل رجل منا ذكر ابن عمر ان يقتل اسيرا، فقلت والله لا اقتل ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا. يعني كان له أصحاب، يعني كان له نسمع كلامه داخل الجيش دي المسلم، بس هم بيستفتوا ابن عمر، وابن عمر أعلى من خالد بلا شك، فأقول لهم والله ما يقتل ولا واحد من اللي تبعي أقتل أسيرا، لأن خالد إيه؟ خالف النص كده إن دول لم يقتلوا أقول لهم أنهم عايزين يقولوا دخلنا في الدين، فالقتل محرم لابد أن تعطل دماؤهم. فقال نعم ايوه طب ماله خالف اخطا وخالف النص. شوف النبي خالد يقول اذا قضى الحاكم بدور او خلاف اهل العلم فهو رد، وحاكم وعالم ممكن يكون ولكن خلاف ما عليه اهل العلم. اذا كان الامر ده ربنا اعلم سبحانه وتعالى، اذا كان ما يعني الامر ده ليس لامر في نفسه يبقى له اجر، وده المظنون بخالد بن الوليد. لا انا صار مقبوش فعلا. اه صح. لكن تبرع في كلمه كانت فيها شيله. فبلى فذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اني ابرع اليك مما صنع خالد بن الوليد. الواجب حسن ظن الصحابه لان ده كان خطا من خالد بن الوليد مأجور فيه، لكن باطل بلا شك. خطا وباطل. وطبعا هو في حديث ثاني اللي هو حديث الغنم والجارية رد عليه، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برد الحكم الذي يخالف له النص، لما في حديث العفيف الذي زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيرا عنده فابتدى منه بماء شد وليدة، فقال الغنم والجارية رد عليه، وعلى ابن جبل دمية تغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل أفضل ما أفضي به وما أفضي به خلاف إيه؟ خلاف النص. وقال أيضا في كتاب الاعتصام باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه وهم اهل العلم. يبقى يقصد من خلال الاجماع كده، ان في اجماع يبقى لا يجوز مخالفته، عشان كده قلنا كتاب وسنه واجماع بعد ما جاءه العلم وانزل معه الكتاب ليحكم بين الناس. الكتاب عليكم بسنتي والسنه ما عليه اجماع اهل العلم لهذه الايه. قال ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بنوح يوم القيامة فيقال هل بلغ فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته هل بلغكم

فضلا عن ان الزيديه نفسهم عندهم ان خلاص دخلوا اعضاء الاعتزال. ده اصل ظهور مذهب الزيديه. ده اصل ظهور مذهب الزيديه اللي هو تفضيل عليه على علاقه فرض الفضل ولا ينقذوا خلافته ولا يتبرؤون منه. سيمه الرافضه اصلا ظهرت من هنا يعني انقسم الشيعه الى رافضه لانهم رفضوا امامه زيد بن علي ابن المسيب ابن علي بن ابي طالب. زيد بن علي اللي هو ابن زين العابدين. زين العابدين اللي هو علي بن المسيب رضي الله عنه لما طلبوا منه ان يتبرأ من ابي بكر وعمر ابى فرفضوه. رفضوا ان يجعلوه الامام فسموا رافضه. وأتباع زيد بقى وأقروا بصحة إمامة أبي بكر وعمر ولكن غلوا في فضل علي فقالوا عليه أفضل. وعلي رضي الله عنه ثابت عنه أنه قال لا أوتى بأحد فضيل على أبي بكر وعمر إلا جلسوه حتى البداية في 80. وثبت عنه مصطفى محمد بن الحنفية ابني قال يا أبتي من أفضل وأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أما تعلم يا بني؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من لا تلف البكاء. وهذا مجمع عليه بين المسألة التي لا يضلل فيها البخاري واللي خطأ فقط هي مسألة تفضيل عليه على عثمان. وقلت فقط عثمان أفضل منه. أفضل الفضل عند ربنا. فضيل له فضائل كثيرة في الفضل في المنزلة. أما الخليفة فالخليفة الخلفاء هم ذو الترتيب. الزيدية بقى عندهم بلا عيادة زيدية يعني إنكار الصفات إنكار رؤية ذات الآخرة القول بكل منتكر اللي جرى في النار. دي بقى الزيدية بعد ما أنا وأنا دخلوا من أبي ذات وأصبحوا معتزلة في ذات العقائد على مسألة التفضيل. دي المعتزلة في التفضيل أكثرهم أو يعني ما يفضلوش عليه على أبي بكر يقول الرافضة عندهم غلو شديد في الجملة في آل البيت وعندهم أنواع من الأمور المكفرة تحتاج طبعا إحنا قلنا القواعد الحجة قبل التشريع فبعد هذا كيف يتصور التقارب بينهم وبين أهل السنة وهل فعل ذلك أحد من أهل العلم حتى يكون عليه الأصول عشان نقول مثلا حتى لو قلنا عبارة وذلك حتى أتمنى الأصول الشيعي في مسألة السنة والشيعة برضه عبارة الإمساك عما شرع عما وقع عما حدث من شرع. الكلام ده يوهم إن هناك إن الإمساك ممكن عما شجر يعني إيه؟ يعني ما حدش يتكلم بمين أفضل ولا مين الخليفة ونسأل عن الموضوع ده. وهو بالتصديق العملي له رحمه الله كان بيقول الكلام ده وده كلام خطير للغاية لأن هو بيقول عمر بن الخطاب إنه جاء في الأربعينات واحد اسمه القمي يزور مصر وزارة مركز العام الفرنسي فيقول سألنا عن الشباب الأستاذ حسن البنا عن الفرق بين السنة والشيعة فالأستاذ غضب وقال ديننا واحد ربنا واحد كتابنا واحد شبابنا واحد. فقالوا نحن نسأل سؤال مستفشي وليس سؤال متعمد فكرر نفس الإجابة ولم نلمه بشيء فتلم دي قالوا بيقولوا ان احنا الموضوع ده كان ايه؟ ما نتكلمش فيه. الاستاذ حسن لما كان عضو في لجنه التقرير بين السنه والشيعه. يعني لجنه متكامله حتى مصوره في بعض الكتب الاخوانيه قوانين هو تتطور مع اعضاء اللجنه ومن من لجنه السنه في الشيعه. التقرير ده كله مبنى على ايه؟ على ايه؟ مش مناظره مثلا عشان يرجعوا عن الباطل اللي هم عليه. لا ان احنا نشوف ان احنا متفقين على ايه؟ واللي احنا متفقين يعني في الدكتور يوسف القرضاوي يقول لما يتكلم عن الشيعه احنا القاعده الذهبيه التي نطبقها معهم نتفق فيما يعني نلتفق الى اتفاقنا فيه او نتعرف الى اتفاقنا فيه ويعلم الله ما قد نفسه ده كلام ده يؤكد منهج الاخوان الثاني وجماعات كثيره جدا تحكم انه هذا المنهج في مثل هذه من اهل البدع يعني لو قلنا إن لم يكونوا هم نفسهم يرجحوا البدع زي ما التنفيذ مثلا موقفها من الصوفية بل موقفها عموما من قضية البدع يا جماعة التنفيذ اللي هو أصل كأصل من أصول الدعوة